مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. تألبوا ضد دولتنا جيوش هزها البطر، ورام أنوفهم دامت وفي الهيجاء تنتصر. إذا هجمت على الكفار لا يبقى لهم أثر، وعصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر. إذا هجمت خلافتنا ترى الأشلاء تنتثر، وتلحق ساحة العادين مندلع بها الشرر. إذا جاعت وحوش البيد نطعمها اللولا كفر، ومهما حشد الباغون إن النصر منتظر. فإن الله واعدنا بأن ختامنا الظفر، فمن حلب إلى عدن لهيب الحرب يستعر. ومن خراسان للقوقاز ناب الكفر منكسر، ستبقى أينما كنا قلوب الكفر تنفطر. على أبواب دولتنا جنان الخلد تنتظر، وعين الحور ترقب من إلى الفردوس قد نفر. وسعرت الجحيم لمن برب العرش قد كفر. قد اشتعلت ملاحمنا بأسياف لها شرر، لتلفح كل من خانوا وتحرق كل من غدر. وهب المسد نحو الموت لا خوف ولا حذر. تألبوا ضد دولتنا جيوش هزها البطر، ورام أنوفهم دامت وفي الهيجاء تنتصر. إذا هجمت على الكفار لا يبقى لهم أثر، وعصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر. وعصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر. وعصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر.